به الجمال ولا كتر مال. لا به الجمال الجمال ولا كتر مال تمسح دموع اللي انظلم على اي حال. ابن الحلال الحلال على اي حال. ابن الحلال هو اللي يصبر على الالم. اهي دنيا عايشين فيها وبس. اهي دنيا عايشين فيها وبس. كل الاحباب ولا حتى جواب. وانا بيني وبين الراحة يومين. وانا بيني وبين الراحة يومين. اعمل انا ايه ده عذري وبس. ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش. ازاي اعيش حقك عليا يا ليالي. ما تزعليش ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش. انا بيقولوا نايم تعبان حب وصغر. اقوم يقولوا قام لما غاب القمر. انا بيقولوا نايم تعبان حب وصغر. اقوم يقولوا قام لما غاب القمر. وانا قاعد عند نجوم الدور. من الجرح نسيت كم يوم كم يوم كم يوم في الشهر. وانا قاعد عند نجوم الدور. من الجرح نسيت كم يوم كم يوم كم يوم في الشهر. لا كلام لا سلام لا خبر ولا حس. اهي دنيا عايشين فيها وبس. اهي دنيا عايشين فيها وبس. كل الاحباب ولا حتى جواب. وانا بيني وبين الراحة يومين. وانا بيني وبين الراحة يومين. اعمل انا ايه ده عذري we'll be right back. يا حبي دور وافرش ظلام الدنيا نور دور على القلوب يا حبي دور وافرش ظلام الدنيا نور وتعالى عندي وشوف ما عندي تلاقيني حوالي حواليا حواليا بلف وادور عالقلوب يا حب دور وافرش ظلام الدنيا نور دور عالقلوب يا حب دور وافرش ظلام الدنيا نور وتعالى عندي شوف ما عندي تلاقيني حواليا حواليا بلف وادور ياما ياما طيبين كتير ياما ياما ياما حنينين كتير ياما ياما ياما طيبين زمن العجايب اللي ما عندوش ضمير يقول له دي عمارة يقول له شمس اهي دنيا عايشين فيها وبس اهي دنيا عايشين فيها وبس أحباب ولا حتى جواب وأنا بيني وبيني